عليه وسلم. باب السواك. الاستياك أولا، يعني باب السواك يسن بعور رطب لا يتفتت، وهو مسنون مطلقا إلا بعد الزوال للصائم فيكره، ويسن له قبله بعود يابس، ويباح برطب، ولم يصب السنة من استاك بغير عود، ويتأكد عند وضوء وصلاة وقراءة وانتباه من نوم وتغير رائحة فم، وعند دخول مسجد ومنزل وإطالة سكوت وصفرة أسنان. ولا بأس أن يتسوك بالعود الواحد اثنان فصاعدا. أدي المتن عليه تاع سوى. يقول باب السواك، يقول السواك والمسواك اسم للعود الذي يتسوك به. العود السواك ها نسميه ايه؟ نسميه سواك. ويطلق السواك أيضا على الفعل، فيطلق السواك على الآلة اللي هو السواك من العود نفسه، وبيطلق على الايه؟ على الفعل. السواك مطهرة للفم. تبين السواك بفعل ولا الآلة؟ الفعل. السواك مطهرة للفم فعل، تسوك فعل هنا مقصود ها؟ لا، فعل التسوك زي التطهر. التطهر ده ايه؟ فعل، يعني الفعل نفسه، مش معناه بنتكلم اسمه فعل وحرف في اللغة، لا. ها التسوق، فالتسوق ده فعل ولا آلة؟ التسوق ده فعل. فكذلك نقول ايه؟ السواك مطهرة للفم، ويطلق عليه السواك من الأراك، من عود الأراك. يبقى المقصود هنا بالسواك الايه؟ الآلة. فالسواك يطلق على الآلة ويطلق على الايه؟ على الفعل. والمسواك يطلق على الآلة فقط، يطلق على العود. يبقى السواك والمسواك هو عود الايه؟ هو العود الذي يتسوك به. وجمع السواك سوك، جمع السواك سوك، زي كتاب وكتب، سواك وسوك. يقول السواك يسن ها بعود رطب، أي يسن السواك بعود هنا يسن إيه السواك بعود رطب أي لين. وأفضل الأعواد العود دي أي حالة، لكن أفضل كما سيأتي ما يستك به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الأراك، من شجر الإيه؟ من شجر الأراك. أفضله الأرك، وقال العلماء بعده جريد النخل، وبعده أغصان الزيتون أو من الزيتون، يعني العود الذي تأخذه من شجرة الزيتون. بعدين ما له رائحة ذكية ولا يضر، يعني سواء كان من إيه؟ من يعني العنب مثلا، لكن لا يأخذه من شيء يعني صلب كالرمان وقال ريحان، قالوا هذا يضر. فلما قال شيخ يسن بعود، يبقى أي عود، لكن أفضله الأراك، هو السواك بالعنى. فيعني الأراك أو جديد النخل زي ما ذكرت، أو كل ما له رائحة زكية ولا يضر. ومما لا شك يدخل فيه الفرشاة، إذا كانت من نوع جيد لا يضر، إذا كانت من نوع جيد لا يضر، فحتدخل في المعنى، تدخل في هذا الايه؟ في هذا المعنى. المقصود هو تطهير الفم، المقصود يبقى المعنى معلوم. يبقى هذه الفرشة إذا كانت من النوع الجيد فتؤدي عمل السواك، لكن السواك مما لا شك أفضل. يسن السواك بعود لين رطب ينقي الفم ولا يجرح، ولا يتفتت في الفم. يقول طبعا لأنه لو تفتت مش هيؤدي الغرض المقصود منه، لا يؤدي الغرض الايه المقصود منه، هو تنظيف التنظيف الفم والايه والاسنان، فلا ينظف الفم ولا الايه ولا الاسنان. كان النبي صلى الله عليه واله وسلم يستاك بعود اراك، يعني هو قال الالباني لم اجده بهذا اللفظ، ها، وفي معناه حديث عبد الله بن مسعود كنت أزني لرسول الله صلى الله عليه وسلم سواكا من الأراك. حديث ابن مسعود كان يجني بعدين كانت ريح تكفاه فوقع، حديث المعروف حديث ابن مسعود رواه الطيرسي فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستكو بالأراك، ويكره بما يجرحه أو يضره كعود رمان أو يتفتت لأنه مضاد لغرض السواك، فلا ينظف الفم ولا الإيه ولا الأسنان ويضره. ثم يقول وهو أي السواك مسنون مطلقا أي في جميع الأوقات لقوله صلى الله عليه وآله وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. والحديث صحيح أخرجه أحمد والشافعي وعلقه البخاري أيضا بصيغة الجزم، علقه البخاري بصيغة الجزم، عرفنا يعني إيه صيغة الجزم، ها، علقه البخاري بصيغة الجزم. وقال المنذري وتعليقاته المجزومة صحيحة، تعليقات البخاري اللي جزم فيها ها صيغة الجزم يعني صحيحة، وكذا قال النووي. طيب وهو مسنون مطلقا أي في جميع الأوقات إلا بعد الزوال للصائم، إلا بعد الزوال للصائم برطب أو يابس، يعني بعد الزوال برطب أو يابس ها فيكره. لما قال لي حديث علي مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا صمتم فاستاكوا بالغداء ولا تستاكوا بالعشاء، ولا تستاكوا بالإيه بالعشاء. فهنا استدل على كراهة الاستياك بعد الزوال للصائم لهذا الحديث إذا صمتم فاستاكوا بالغداء. إمتى الغداء دي؟ الصبح يعني بعد صلاة الصبح. تستاكوا بالعشاء ولا تستاكوا بالعشاء، إمتى العشاء ده؟ يبدأ من بعد صلاة الظهر، يبدأ من بعد صلاة الإيه الظهر. تستاكوا بالغداء ولا تستاكوا بالعشاء. فكره السواك للصائم بعد الزوال لهذا الحديث، لكن هذا الحديث ضعيف، أخرجه البيهقي والدارقطني موقوفا ومرفوعا، فالحديث ضعيف. لكن احتج لهم أو غيرهم الذين يقول يكره التسوق بعد الزوال للصائم، احتجوا بحديث أبي هريرة المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لخلوف فم الصائم، خلوف بضم الخاء، لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. قال ابن حجر استدل الأصحاب بهذا الحديث على كراهية الاستياك بعد الزوال لمن يكون صائما. طبر النهاية قال وفي الاستدلال به نظر، لكن ابن حجر وفي الاستدلال به نظر. وقال ابن العربي الخلوف يقع من خلو المعدة والسواك لا يزيل، يبقى الخلوف نجع السواك، الخلوف خارج منين؟ من المعدة. فعلى هذا الدليل الذي استدل به الذين قالوا بكراهة السواك بعد الزوال ضعيف، بل بعموم قوله صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالسواك مع كل وضوء وعند كل صلاة يدخل فيها قبل الزوال وبعد الزوال بالنسبة لإيه؟ بالنسبة للصائم. وأيضا هناك رواية لأحمد أنه يسن مطلقا، يسن ايه مطلقا، اي في الصيام وفي غير الصيام قبل الزوال وبعد الزوال يسن ايه يسن مطلقا، وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيميه لعموم الادله والحض عليه عند كل صلاه وعند كل وضوء، وهو مذهب اكثر العلماء كما ذكره الحافظ ابن حجر في التلخيص. وعلى هذا لا يكره السواك بعد الايه بعد الزواج، وهو رواية لأحمد وهو قول أكثر أهل العلم. نعم لا يدل على منع التسوق للصائم بعد الزواج. نعم لا الخلوق قالوا يخرج من المعدة، ماشي، لكن هذا الخروج لا يزيل هو يعني باقي أصله باقي، حتى وإن قلنا أن هذا الخلوف أصله من المعدة لكنه يخرج إلى الفم فيغير رائحة الفم، فبين حين وآخر إذا تسوقت أزلت هذا أزلت هذا الخلوف الموجود، فإبقاؤه أولى، إبقاء هذا الخلوف أولى. لما؟ لأنه أثر عبادة، وأثر العبادة مستطاب عند الله عز وجل، وهو أطيب عند الله من رائحة الإيه المسك، فإبقاؤه أولى من إيه من إذهاب، إبقاؤه أولى من إيه من إذهاب. لكن جماهير أهل العلم لم يفهموا ذلك، لم يفهموا ذلك من الإيه من النص، ووجد أن عموم الأدلة عن النبي صلى الله عليه وسلم مقدمة على هذا الفهم، لأن هذا الحديث يدل بدلالة المفهوم، أما الآخر أمر بالوضوء لولا نشق على أمتي لأمرتهم بالوضوء عند كل صلاة عند كل وضوء، هذا النص منطوق، فلذلك جماهير أهل العلم على، لكن الخلاف في المسألة معتبر مما لا شك لا يمكن. نعم ما هو كما قالوا كذلك، لكن رواية أخرى لأحمد ها كما ذكرنا أنها تجيز التسوق مطلقا، وكذلك هو قول جماهير أهل العلم، والذي استدل بهذا الحديث على أن إبقاء الخلوف يمنع التسوق، وبالتالي كره التسوق بعد بعد الزوال، قال ابن حجر كما ذكرنا في هذا الاستدلال نظر، وكما قال ابن العربي الخلوف يأتي من خلو المعدة لا من الإيه لا من الفم، لكن الوجه الآخر نقول أن هذا الخلوف وإن كان يأتي من الإيه من المعدة فهو يخرج إلى الإيه إلى الفم، فطريق خروجه هو الإيه هو الفم. أي حديث ده في الصحيح؟ قال ويسن السواك له أي للصائم قبله، بهذه التفريعة مش هنحتاجها لو احنا قلنا ايه لو قلنا يسن مطلقا ولم نستثني ولم ايه مسنون مطلقا ما نقولش إلا مفيش استثناء خلاص. قال ويسن له أي يسن السواك له أي للصائم قبله أي قبل الزوال بعود يابس، بعود إيه يابس لا رطب له يعني يجوز قبل الزوال، ويباح السواك للصائم قبله أي قبل الزوال بعود إيه بعود رطب، يبقى يسن بعود يابس قبل الزوال ويباح بعود إيه بعود رطب. لما تقول ذلك؟ فرق بقى يعني بين السنية والإباحة قبل الزوال بالرطب واليابس، قال في العود اليابس إن تسوك به قبل الزوال فهذا مسنون، لكن إن كان رطب فهذا مباح لكنه ليس بإيه بمسنون. ليه؟ لقول عامر بن ربيعة. أيها الإخوة، لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط ولذلك نرجع. ولم يصب السنة من استاك بغير عود، يعني لابد أن يستاك بعود سواء كان من الأراك أو من جليد النخل أو إيه أو من الزيتون أو أي عود لين لا يضر. فمن استاك بغير عود لم يصب إيه السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما استاك بغير عود، فلم يصب السنة من استاك بغير عود كمن استاك بأصبعه أو خرقة، وسواء كانت أصبعه متصلة أو منفصلة، سواء كانت أصبعه متصلة أو من إيه أو منفصلة. كيف تكون أصبعه منفصلة؟ ها؟ طيب يبقى أصبعه الثانية. وسواء كانت خشنة أم لا، وقيل بلى يعني إيه أصاب السنة من استاك بغير عود بقدر ما يحصل من الإنقاء، أي يصيب بقدر ما يحصل من الإنقاء السنة، ولا يترك القليل من السنة للعجز عن أكثرها. هو أصاب السنة من استاك بالعود، لكن من استاك بأصبعه أو بخرقة أو نحو ذلك فلا نقول أنه لم يصب السنة، لكن أصابها بقدر ما حصل من الإنقاء. وإذا عجزت أن تصيب السنة كلها فلا إيه؟ فلا تترك القليل إيه؟ منها للعجز عن أكثرها. لكن اختار المجد، من هو المجد؟ جد ابن تيمية، مجد الدين، ها؟ ابن تيمية الجد كما يقولون. ولكن اختار المجد وغيره بالأصبع في المضمضة، بالأصبع أو بالأصبع، يعني ما زي ما يقول النووي فيها عشر لغات أشهرها بفتح الباء، فإيه وغيره بالأصبع ها بالمضمضة، يعني ممكن يتسوق بصباعه وهو بيتمضمض وهو إيه بيتمضمض، لكن في غير المضمضة لا يتسوق بأصبعه. طيب قال في الشرح وهو الصحيح، يعني هو الصحيح شرح، يعني أنه شرح يعني شرح منتهي ربا. قال في الشرح وهو الايه وهو الصحيح انه يعني يصيب من السنة لحديث أنس مرفوعا ويبزئ من السواك الأصابع، لكن هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ايه هذا الحديث ضعيف. قال ويتأكد السواك في عشرة مواضع، نعم ها وهو سواء كان ها أصبعه متصلة أو منفصلة. كلمة أصبع منفصلة دي يعني هي الكلام فيها غريب، يعني أنت ممكن تقول يعني أصبع منفصلة أقطع صباعه وشايله يتسوق به ها؟ سواء كانت أصبعه يعني أصابع، أصبعه يعني أصبع واحد، سواء كانت أصبعه متصلة أو منفصل، قد يكون يقصد ذلك ويكون هذا من التفريعات المذمومة إن قصد ذلك، لأنه ما أحد أبدا يعني يقطع أصبعه وإيه ويجعله للتسوق، هذا مما لا شك أمر إيه؟ أمر شاذ، وإذا من التفريعات الإيه الشاذة النادرة إن قصد ذلك. أما إن إحنا إن لم نفهم قصده في هذا التفريع وإن كان الأمر إيه احتمال آخر ينظر، لكن إن كان هذا هو القصد وسواء كانت أصبعه متصلة أو منفصلة، هذه التفريعات يعني قد تقابلنا بعض التفريعات التي يكون عليها تفريب من بعض أهل العلم. فهناك تفريعات مذمومة وهي التفريعات النادرة التي أو التفريعات العجيبة التي يعني يستغرب لها الناس، كهذا التفريع لو كان مثل ما فهمنا فتكون هذه التفريعات مذمومة، وهناك من التفريعات ما هو ممدوح. لكن القول الوسط في هذه المسألة يعني هناك من ذموا التفريعات على العموم، وهناك من مدحوا التفريعات والفروض، ها يعني لو فرضنا كذا يكون كذا ولو فرضنا كذا يكون كذا، ها فروض يعني كثيرة جدا، ها يعني ممكن فروض تتعجب لها وتضحك منها. فهذه تجدها في يعني بعض الكتب التي يعني توسعت في مثل هذه الايه توسعت في مثل هذه المسائل والتي ذمها يعني جمع من اهل العلم. توسعت غير ايه غير محمود لانها شغل للوقت وشغل للناس باشياء لا تقع او نادره الحدوث جدا. ومع هذا مع نظرتها جدا يكثر هذا الايه الفرد المفروض. فمنعوا التفريعات. وهناك من مدح التفريعات والوصف كما يقول ابن حجر التفريعات المفيدة للناس تنبه، والغريبة العجيبة الشاذة هي التي تذم. كل ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كثرة المسائل، نهى عن كثرة وأدخلوا هذه تحت باب النهى في كثرة التفريعات. قال أيضا وسواء كانت خشنة أو لا. هناك منهم من فرق أيضا بين أصبعه لما تكون نعمة أصبعه تكون خشنة، قالوا لو نعمة قولا واحدا لا تجزي، ولو كانت خشنة وجهان. الصحيح أنها لا تجزي، كل هذا تفريع على التسوق بالأصبع. قال أشار إلى الأول يعني يتأكد السواك في 10 مواضع. أشار إلى الأول عند وضوء لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. طيب هذه الرواية اللي هو ذكر تحت رواها الجماعة من الصحابة عن أبي هريرة وأخرجها البخاري ومسلم. رواية البخاري أو رواية الصحيحين لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة أما الرواية المذكورة هذه رواية عن أحمد لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. هذه الرواية عند أحمد وهي رواية صحيحة ذكرها البخاري تعليقا لكن عند كل وضوء لم يقل مع كل وضوء، يعني هي عند أحمد مع كل وضوء، وفي البخاري تعليقا عند كل وضوء، لكن الرواية المسندة في البخاري وهي رواية مسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. عند الوضوء أو عند وضوء وصلاة، أشار للثاني يعني الموضع الثاني الذي يتأكد عنده السواك عند صلاة لقوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. دي رواية صحيحين. قال في المبدع وهو عام في الفرض والنفل حتى صلاة المتيمم وفاقد الطهورين وصلاة الجنازة، يعني سواء كنت متوضئ ولا كنت متيمم يشرع لك السواك عند كل صلاة سواء كانت فريضة أو نفل أو صلاة أو صلاة جنازة. قال والظاهر أنه لا يدخل فيه الطواف. ولما لا يدخل؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال الطواف بالبيت صلاة، فيشرع فيه أيضا السواك كما يشرع فيه الصلاة. قال وسجدة الشكر ماشي، هنقول لأن سجدة الشكر ليست بالصلاة، وكذلك التلاوة وسجدة التلاوة لأنها ليست بالصلاة. يبقى عند وضوء وصلاة. طيب يقول ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى اقتضت مشروعية السواك عند كل صلاة وعند كل وضوء، ومعلوم أن المراد به تطهير الفم للصلاة. المراد بالسواك ايه؟ تطهير الفم للصلاة، إما لشرف العبادة وإما لا يتأذى الملك لاقترابه منك عند قراءتك للقرآن، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم من أكل الثوم أو البصل أو القراث فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. حديث رواه مسلم. فإذا شرع السواك لتطهير الفم لشرف العبادة أو لأن الملائكة تتأذى مما تأذى منه إيه؟ بنو آدم. فعند القراءة يطهر فمه. طيب يقول فإذا تطهر أو تسوك عند الوضوء، فإذا فعله عند الوضوء فقد فعله للصلاة أم لا؟ يعني توضأ ورايح يصلي فتسوك عند الوضوء ففعله للصلاة أم لا؟ فعله للصلاة، فلا يشرع له بعد الوضوء فعله إن قال إيه؟ قد فعله قبله. نعم لو لم يفعله قبل الوضوء أو صلى بطهارة سابقة شرع له، مفهوم؟ يعني دلوقتي أنا كنت بطهر وتسوك وخارج أصلي، هل يشرع لي أن أنا أتسوك ثاني؟ لا يشرع، لا يشرع لي أن أتسوك إيه؟ ثاني، إن تسوكت بأنا إيه؟ وأنا مطهر. لكن إن صليت ركعتين دول وبعدين جيت هصلي، يعني مثلا أنا توضيت وجيت أصلي السنة فصليت السنة بعدين هقوم أصلي الإيه؟ الفرض، يشرع لي أن أتسوك ثاني؟ نعم يشرع. يبقى هنا عند كل ايه؟ عند كل صلاة. لكن ان كنت اصلا انا فعلت عند الوضوء وحصل بهذا الوضوء مباشرة فلا يشرع لي ان اتسوك عند الايه؟ عند الصلاة مرة ثانية. لكن ان صليت ركعتين وحصل ركعتين ثاني يشرع لي ان انا اتسوك مرة ثانية، لحديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي بالليل ركعتين ركعتين ثم ينصرف يستاك، صلي ركعتين ركعتين ويروح يتسوك بين ايه؟ بين كل ركعتين. هذا الحديث قال المنذري لا بأس به، وقال الهيثمي رجاله موثوق. فعرفنا هذه الحكاية ها؟ أي أنه هو إيه؟ لولا أن أشق على المتن لمرطوم عند كل وضوء لمرطوم عند كل صلاة، اللي هو يعني ده المتن. قصدك متن إيه؟ متن الشيخ ولا متن ولا الحديث؟ نعم انا ممكن اتسوق، هذا لا يمنع، عشان عند كل وضوء وعند كل ايه؟ وعند كل صلاه. السواك معقول المعنى ام غير معقول المعنى؟ معقول المعنى. اذا قلنا ان التسوق ده غير معقول المعنى نقول كلامك ماشي، فهو امر بالايه؟ بالوضوء عند كل، امر بالسواك عند كل وضوء وامر بالسواك عند كل صلاه، وانا لا اعقل معنى يبقى هعمل هنا واعمل هنا، لو كنت هتوضا وهطلع اصلي يبقى هتسوق في الوضوء وتسوق في الايه؟ في الصلاه. لكن لو كان المعنى معقول انا ليه بتسوق؟ لتطهير الفم، لتغيير رائحه الفم الى كذا. فانا لو كنت انا لسه مغير ها او لسه متسوق اهو اهو مفيش دي وخارج اصلي، يبقى معنى ذلك انا اديت المقصود. يبقى اذا انا لو تسوقت عند كل وضوء فعلت ذلك دون النظر الى المعنى، لكن لو نظرت إلى المعنى أنه لتطهير الفم فلا يشرع أن أفعله مرة ثانية، لا يشرع أن أفعله إيه؟ مرة ثانية. مثال اليوم هذا الأمر معلوم العلة أم لا؟ لا، ما إذا قلنا دي ماشي، إذا قلنا أن العلة غير مسلمة ماشي، يعني الأول نتفق لو العلة غير مسلمة ماشي، إنما لو سلمنا أن العلة، ما هو العلة منصوص، السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، فبين العلة هي مطهرة للفم وأيضا مرضاة للرب، لأن الله جل وعلا نظيف يحب النظر ويحب ليه؟ أن يكون العبد متطهرا. فالعلة منصوصة ان هو قال ايه؟ طهارة للفم، طهارة للايه؟ للفم. لكن ان اختلفنا ان الايه في العلة، وقلنا ان العلة ممكن يكون معقولة المعنى من جانب وغير معقولة المعنى من جانب اخر، او ان ليست هذه كل العلة لكنها بعض العلة، فعلى هذا الاساس يفعل هنا ويفعل هنا، يبقى هو هنا فعل بالمعنى وهنا فعل بالايه؟ عبادة، هنا فعل عبادة. لا إيه؟ الوضوء بيستحب ولا لا؟ أنا قد أقرب هذه بمسألة، الوضوء مستحب أم لا؟ تجديد الوضوء مستحب أم لا؟ تجديد الوضوء مستحب. فلو انا توضيت وصليت ركعتين يستحب ان انه هتوضى تاني الركعتين التانية ولا لا؟ ما يستحبش؟ يستحب. ماشي. يعني انا دلوقتي توضيت وصليت ورحت توضيت تاني وصليت وكل ركعتين روح اتوضى، يستحب ام لا يستحب؟ طيب تعال، انا توضيت وما صليتش، يشرع لي اروح اتوضى تاني عشان الوضوء مستحب؟ ها يشرع؟ مش الوضوء مستحب، تجديد الوضوء مستحب. انا توضيت يشرع لي ان اروح اتوضى تاني عشان الوضوء مستحب؟ لم اؤدي به عباده فلا يشرع، فلا يشرع رغم انه مستحب. لكن ايه فائدته؟ ولو فتحنا الباب ده هنقول ايه؟ هنقول طب يتوضى مره واثنين ويروح يتوضى 1000 مره بقى، لان تجديد الوضوء ايه؟ مستحب، وهذا لا يشرع. شريعه تنزه عن مثل ايه؟ عن مثل هذا. يعني من هذا، من هذا الباب. يعني يبقى لاحظ الايه؟ لاحظ الامام هنا او الامام دقيق العيد رحمه الله تعالى لاحظ من ذلك ان المعنى معقول. وعلى كل هذا اجتهاد ايه؟ اجتهاد الشيخ. نعم. ما انا قلت يا استاذ جاوبت، قلت ولا ما قلتش؟ قلتش. قلتش. ورد لما نجيبه نجيبه باب الوضوء. ها لما ايه؟ ايوه صلى ركعتين تسوق بعدين كل ركعتين يتسوق، يعني عند كل صلاه ايه؟ ايه اللي يمنع؟ ايه اللي يمنعه؟ مش عند كل صلاه؟ نفترض دلوقتي انا جاي متوضي من بيتنا وجاي اصلي، ايه اللي يمنعني ان اتسوق؟ قال عند كل صلاه، مش النص اهو في الصحيحين لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاه؟ ايه ما ها؟ يعني ايه انصرف تسوق؟ لا هو الانصراف معناه انه طلع بخرج، خرج بره يعني. ليس معناه انه خرج بره ممكن يكون حتى سواك في حته وحطه بميه وتسوق وهكذا. وممكن اصلا ايه انا اتسوق في مكان. هل هذا الانصراف يشترط للتسوق ولا يجوز ان اتسوق في المسجد؟ من قال هذا؟ من اهل العلم السابقين يعني، حتى يعني يكون لمن قال بهذا القول سلف. ايوه جيد طريقه التسوق جيد. قبل الوضوء يعني انت تسوق من الوضوء للصلاه، قاعد تسوق من فتره الوضوء للصلاه، يعني تسوق من فتره الوضوء للصلاه، يعني هو تسوق عند الوضوء وخلص. ما ليه قاعد يتسوق لغايه ما راح الصلاه؟ هو يعني مثلا فضل ان هو يقعد يتسوق على طول عمال يحرك السواك كده 100 مره، ها يعني حرك السواك. هم قالوا انه حرك السواك برضه مره عشان يبقى عمل السنه، منهم من قال 3 مرات. ها يعني ايضا في تحديد للايه؟ مش انت قاعد حتى تشغل مكنه، لا في عدد معين. ها ايوه مما هذه الصوره هنقول خلاف السنه. ماسك السواك قاعد عمال شغال بيه ساعه، فالرسول عشان كده يعمل كده؟ لا هو يتسوق خلاص، المقصد منه ايه؟ يزيل الفضلات اللي ما بين الاسنان ويطهر الفم. انا مش قاعد عمال شغال مكنه، لا يبقى هنقول ده خلاف السنه. فبيؤدي الغرض اللي ايه؟ للسواك من اجل. انما مش وضع السواك في الفم عباده. هو وضع السواك في الفم عباده؟ لا، شرع السواك لتنظيف الفم. فاذا نظفت الفم ايه اللي بتعمله؟ فهيبقى منه شكل نوع من العبث. طيب. واشار للثالث. يعني كده ما اشنف الموضوع بالطريقه دي خالص بصراحه. وانتباه من نوم، يبقى يشرع ايضا السواك عند الايه؟ الانتباه من النوم. وقراءه القران. واشار للثالث وقراءه أي وقراءة القرآن تطييبا للفم لئلا يتأذى الملك حين يضع فاه على فيه لتلقف القرآن. وقلنا أن الملك يتأذى مما يتأذى منه إيه؟ بنو آدم في الحديث الذي ذكرته الذي رواه مسلم من حديث جابر. وأيضا أشار للرابع وانتباه من نوم، يتأكد عند وضوء وصلاة وقراءة وانتباه من نوم ليلا أو نهارا، يعني أمن النوم. ليه؟ لأنه مظن التغيير الفم. عن حذيفة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه، أي يغسل فاه، يشوص فاه أي يغسل فاه بالسواك، يشوص فاه بالسواك. وظاهره ولو لم ينقض الوضوء. إيه هو ولو لم ينقض الوضوء؟ النوم. يعني ولو نام نوما لا ينقض الوضوء أيضا يشرع له أن يتسوى. يعني لو كان قاعد مثلا في المثال في المسجد كما كان الصحابة يفعلون ينتظرون ليه العشاء، فقعدوا ايه يغطون في النوم مش كده، فهم يجلسون ويقومون يصلون ولا يتوضؤون، فحنسميه دوم اسمه نوم، لكنه نوم لا ينقض ليه الوضوء. فيقول وظاهر القول انه ولو لم ينقض الوضوء ايضا لكن انتبه من نوم غير ناقض فيشرع له ليه السور. واضح؟ وظاهره ولو لم ينقض الوضوء لتسميتهم له نوما، كانوا ينامون وإيه ويصلون ولا يتوضؤ، أو يقومون يصلون ولا إيه، فسمونه نوم ولا ما سموهش، بس نوم لا ينقض الوضوء، فعشان اسمه نوم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انتبه من النوم شاص فاه أو تسوك أو غسل فاه بالسواك يعني، فيشرع التسوك بعد القيام من النوم ولو كان نوما لا ينقض الوضوء. واضح؟ طيب. وأشار الخامس وتغير أي ده فين ده دي دعوة باللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي، لما نيجي للحتة قلت دي جاية واحدة اللي نحسها في زي قلت جاية، حنأتي كيفية التسوى لما يأتي مكانها هنقول إن شاء الله تعالى. وأشار الخامس بقوله وتغير رائحة فم، وتغير ها وتغيري يعني عند وضوء وصلاة وقراءة وانتباه من نوم وتغير رائحة فم بأكل أو غيره، يعني تغيرت بكثرة الكلام بكثرة النوم ها كله، يعني لأن السواك مشروع لتطهير رائحة الفم وإزالة رائحته فتأكد عند تغيره. وأشار للسادس بقوله وكذا عند دخول مسجد جزم به الزركشي، ها عند دخول مسجد ومنزل، للحديث اللي هيذكره في السابع اختاره المجد لقول عائشة عن رضي الله عنها وعن أبيها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته يبتدئ بالسواك، أخرجه مسلم وغيره، إذا دخل بيته يبتدئ بالإيه بالسواك. طيب لو دخل المسجد من باب أو لو دخل المسجد من باب إيه من باب، عشان كده جاب لهم دليل واحد مسجد ومنزل ليه ليه كان رسول الله إذا دخل بيته يبتدئ بالسواك. نعم، حتى لا يعني يطلع أهله أو يشم أهله منه ها رائحة كن، فكان يحب أن يرى منه صلوات الله وسلامه عليه كل خير وكل إيه، فلا يعني يؤذي أحد برائحة فن. فإذا كان هذا لأهل البيت فأيضا أهل إيه أهل المسجد من باب إيه من باب أمر. وأشار للثامن بقوله وإطالة سكوت لأنه مظن التغير رائحة إيه تغير رائحة الفم. وأشار للتاسع بقوله وصفرة الأسنان، يجي ثلاثة عشان يزيل الصفرة دي بالإيه بالسكر. والعاشر وده ما ذكروش في المتن بس ذكروا فين في الشرح خلو المعدة من الطعام، ليها دعوة بالسواك ولا بالطهارة خالص ولا دخل في الصيام دي؟ دي ليها دعوة بالسواك ولا بالسواك، لكن من الأشياء مباح دون غسل، مباح دون إيه دون غسل. هو كان ينصرف يبقى إنه إيه يأخذ السواك ليغسله وكذا. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما في حديث الصحيحين لما في مرض موته صلوات الله وسلامه عليه ودخل عبد الرحمن بن أبي بكر وكان في سواك قاعد بالثوب، فيعني أبده النبي صلى الله عليه وسلم قاعد يبص للثوب هو يعني في النزع الأخير صلوات الله وسلامه عليه. فسيدة عائشة رضي الله عنها علمت ما يعني يريد أن يتكلم، فأخذت سواك من عبد الرحمن وقضمته وطيبته، يعني وغسلته وطيبته وأعطته إيه للنبي صلى الله عليه وسلم، فإيه فاستن به، يعني ما رأيت استنانا منه بمثل ما استن في هذه الإيه المرة. وكان بعدها وفاته صلوات الله وسلامه عليه قال إلى الرفيق الأعلى إلى الرفيق الأعلى وهو يرفع أصبعه إلى السماء صلوات الله وسلامه عليه. فنعم هي غسلته وطيبته وعلمت منه أنه إيه أنه يغسل، لكن هل يشرع أن يستخدم السواك دون غسل أم لا؟ يشرع. فالذي قال لا يشرع هو اللي يأتي بدليل، لأن الأصل الجواز، نعم الأولى والأفضل ذلك، لكن لا يشرع يشرع يشرع من ناحية أو جائز جائز مباح مباح. طيب ثم قال والسنة أن يكون المسواك في اليسرى ويبتدئ بالشق الأيمن ويكون عرضا للذي يسأله يتساوي طولا العرض ويكون عرضا بالنسبة إلى الأسنان. قال والسنة أن يكون المسواك في اليسرى، كلمة السنة أن يكون المسواك في اليسرى، السنة في الحقيقة تحتاج لدليل، لكن نقول الأفضل أن يتسوك باليسرى، لأن الأمر هنا في الحقيقة اجتهادي، ما ثبتش أنهم نقلوا أن النبي صلى الله عليه وسلم تسوك باليسرى، لكن اجتهد العلماء في هذه المسألة وقالوا التسوق باليسرى أفضل من التسوق باليمنى. فالقول أن من السنة التسوق باليسرى، يعني قد يكون الأمر فيه إيه؟ فيه تساهل لنسبة ذلك إلى إيه؟ إلى السنة، لأن الأمر فيه اجتهاد. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى الأفضل أن يستاك باليسرى، لما سئل يعني رأينا بعض الناس يستاك باليسرى هل ينكر عليه أم أن الأفضل أن يستاك باليسرى؟ فقال الأفضل أن يستاك باليسرى، نص عليه أحمد، نص عليه إيه؟ الإمام أحمد في رواية ابن منصور قال وما علمت أحدا من الأئمة خالف في ذلك، يقول ما علمت أحدا من الأئمة خالف إيه؟ خالف في ذلك، لأن الاستياك من باب إماطة الأذى، الاستياك من باب إيه؟ من باب إماطة الأذى، فهو كالاستنفار والامتخاط ونحو ذلك مما فيه إزالة الأذى، وذلك باليسرى كما أن إزالة النجاسة كالاستجمار ونحوه باليسرى، وإزالة الأذى واجبها ومستحبها باليسرى. فلذلك قال أن السواك بيزيل الفضرع فهو من باب إزالة الأذى كالمخاطي وليه والاستنثار، وهذا يكون بالإيه باليسرى. قال وما علمت أحدا من الأئمة خالف في إيه خالف في ذلك، فيبقى الاستياك باليسرى أفضل من الاستياك بالإيه باليمنى. قال ويبتدئ بالشق الأيمن ويكون عرضا بالنسبة للأسنان، عرضا بالنسبة للأسنان، عرض السنة فين؟ ها عرض السنة، ادي السنة هي سنان كده، يعني هتبقى عرض السنة رأسية ولا أفقية؟ يعني كلنا قاعدين كده أسناننا ايه الطول فين؟ الطول رأسي، والعرض ايه؟ والعرض أفقي، كويس العرض أفقي. فكان يستاك عرضا بالنسبة للايه للأسنان، وعيبة بالنسبة للفم ايه طولا، طيب كان بالنسبة للفم طول. قال هنا والسنة أن يكون المسواك في اليسرى ويبتدئ بالشق الأيمن ويكون عرضا بالنسبة للأسنان، ويكون عرضا بالنسبة إلى الايه إلى الأسنان. طول الأسنان فين؟ كده يعني اتجاه الرأسي، وعرض الأسنان كده، فكان يشتكوا عرضا يبتدئ بالإيه بالجهة اليمنى، فين الجهة اليمنى؟ قال هنا والسنة أن يكون المسواك في اليسرى ويبتدئ بالشق الأيمن ويكون عرضا بالنسبة للأسنان، ويكون عرضا بالنسبة إلى الإيه إلى الأسنان. طول الأسنان فين؟ كده يعني اتجاه الرأسي، وعرض الأسنان كده، فكان يستكوا عرضا يبتدئ بالإيه بالجهة اليمنى، فين الجهة اليمنى؟ وادي طول الفم كده. بلاش تحديد، أقول لك رايح جاي، وأنت أصلا ممكن تستاك رأسي بس رأسيا هتستاك لتزيل الفضلات بين الايه بين الأسنان. ولما تستاك رأسي تيجي من فوق لتحت علشان ما تجرحش الايه ما تجرحش اللثة، يبقى تيجي من فوق لايه لتحت لو انت بتنظف الفضلات اللي ما بين الأسنان العليا. أسنان السفلى تطلع من تحت لفوق، كل ده علشان ما ايه ما تلهبش اللثة. يعني بقى انت ماشي في نفس الاتجاه بتاع الايه بتاع اللثة عشان تشيل الفضلات اللي موجودة، لكن بقراعي انا عمال ايه انظف الفضلات اللي ما بين الاسنان، لكن انا ماشي منين؟ ابتديت من الايمن لانه كان يحب التيمن في شأنه ايه كل، يبقى انا ايه بشيل الفضلات اهو في الاتجاه الطولي. ومع هذا هو استياك عرض ايضا ايه استياك عرضا، لان انا ماشي مع عرض الاسنان، يبقى ازالة الفضلات هتكون في الاتجاه الطولي وهكذا. من باب ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمن في شأنه ايه كله، فبيبدأ من جهة اليمين. قال ومن اعظم فوائده انه يذكر الشهادة عند الموت ويرضي الرب جل وعلا ويهضم الطعام ويغذي الجائع. تكلم يعني عن فوائد الايه عن فوائد السواك. يعني بعض الابحاث تقول ان السواك فيه ايه فيه مادة ها يعني تساعد على عدم تسوس الاسنان، وانه يعني فيه مادة حريتة ها بتساعد على تنظيف الاسنان، وهو افضل يعني المادة المتكون منها السواك افضل من المواد الكيماوية التي يصنع منها الايه المعجون. واخيرا يعني صنع في سويسرا معجون متكون من السواك نفسه اللي هم سموه كوالي مسواك، ومرسوم عليه من بره ايه مسواك معمول من مادة الايه السواك. كان في مقالة قديما قرأتها عن السواك، كان بيباع في لندن بعد ان اخذوه وحللوه ووجدوا ان مادة هذا السواك مفيدة جدا للاسنان ومنيعة من التسويس، وكان يباع في لندن في وقتها بجنيه استرليني الى غير ذلك. وهذه النبي صلى الله عليه وسلم كان يفضل ان يستكى بايه بذلك. فمما لا شك السواك افضل من الايه افضل من الفرش، لكن يعني مع مواصفات معينة ها كما يذكرها يعني بعض اهل العلم، يكون السواك مثلا طوله ما بين 15 سنتي ل 25 سنتي، قطره تقريبا 10 ملي يعني تقريبا ايه سنتي، تكون الحتة اللي فوق دي تخليها سنتي وتشعره كده مثلا في حدود الايه 2 ملي، وبعدين كل يوم تقصها ها يعني ما تزودش الحتة اللي انت بتتسوق بيها في اكتر من 24 ساعة، كل 24 ساعة ايه تقصها وتغيرها علشان دايما تستفيد بالايه بانه يعني ما يكونش طري جدا لا يؤثر، ولا يكون شديد يمضي او يؤثر في اللثة. وكذلك تستفيد بالمادة ها دائما من الايه من السواك. فمما لا شك ايضا السواك افضل من فرشة، انك انت بتسوق في اي مكان اي مكان طلع السواك وتتسوق، انت هتمشي المعجون وفرشة في ايدك؟ لا طبعا، كل اللي بتعمله بتتسوق الصبح ها بالفرشة والمعجون الصبح لما تصحى ها، وبالليل لما تيجي تنام لما تاكل الظهر وهكذا، انما ده انت كل نص ساعة ممكن تتسوق ها. كان مثلا لما يتسوق ما لا ايه تتكلم تتسوق وهكذا ها بساعة فمي. فمما لا شك استخدامه ايه ايسر. وايضا ممكن المواد الكيماوية اللي موجودة في المعجون تضر كما بيحدث في بعض الايه وبعض الاسنان وغير ذلك. فمما لا شك التسوق افضل من الفرشة، لكن مع ذلك الفرشة جائزة والمعجون ايه جائز ان كانت فرشة من نوع الجيد لا تضر بالايه باللثة، وان كان المعجون من نوع الجيد ايضا لا يضر بالايه بالجسم ولا باللثة او ما شابه ذلك. لكن السواك افضل لانه سنة مطهرة للفم مرضاة للايه مرضاة للرب جل وعلا. وايضا هناك من توقف عند الايه انه يستك بعود، قال يسن بعود، يبقى ما تجيبش بقى فرشة ولا تجيب كذا مش هتخش فين. فمن نظر الى المعنى قال ممكن ان احنا نجيب فرشة وكذا وكذا وبالتالي، ولكن من نظر الى النص قال ما ينفعش يتسوق بصباعه، مش احنا قلنا هنا ولا يشرع بالاصبع؟ ليه؟ لانه نظر الى لا يشرع بغير عود كما ذكرنا في الايه كما ذكر. ولم يصب السنة من استاك بغير ايه بغير عود، يعني بصباعه او بخرقة او بفرشة او كذا، فلم يصب السنة. فمعناه انك ان لم تصب السنة فليس لك اجر الايه ليس لك اجر السنة. فمن لا شك اجر السنة فيه الخير العظيم، فمن لا شك السواك السواك افضل. طيب نعم والله انا يعني علها اخذها من ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في اخر شيء ها في في في حياته تسوق اخر شيء، بعد ما تسوق قال الى الرفيق الاعلى الى الرفيق الاعلى عليه الصلاه والسلام. ولذلك قالوا لا يشترط ان يكون اخر الكلام لا اله الا الله يكون بمعنى لا اله الا الله، يعني مثلا إن كان آخر الكلام لا حول ولا قوة إلا بالله فهو في معنى إيه؟ في معنى لا إله إلا الله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان آخر كلامه إيه؟ إلى الرفيق الأعلى، إلى الرفيق الأعلى صلى الله عليه وسلم. فعله يكون كده أو أنا لا أدري له معنى آخر. يعني هو من أعظم فؤده أنه يذكر الشهادة عند إيه؟ عند الموت، لعله أنه مستخدمه دائما، مسكه في إيده دائما، فمتذكر للسنة كويس كده، فحيتذكر أنه إيه؟ يقول لا إله إلا الله عند إيه؟ عند موته أو غير ذلك مما يستنبطه إيه؟ أهل العلم. نعم. هناك حرج أن تتسوق بسواق معطر؟ لا حرج. نعم. ما هو تطهير وتطيب، هو تطهير للفم وتطيب له، لأن رائحة السواك أيضا طيبة، فهي تطيب رائحة الايه؟ الفم، فسواء كانوا بيحطوا فيه رائحة نعناع أو ما شابه ذلك من الايه؟ من الرائح، فلا شيء في ذلك، فهو تطيب للفم على نفس الايه؟ نعم. قال بس عشان نخلص باب السواك، أنا كنت أظن اليوم أن كنت حنتهي باب السواك وباب سنة الفطرة وأدخل في باب الوضوء. قال على رأس أن يتسوك بالعود الواحد اثنان فصاعدا، يعني ممكن أن يتسوك بالعود الواحد ايه؟ اثنين فصاعدا، لحديث عائشة رضي الله عنها وعن أبيها قالت لينت السواك للنبي صلى الله عليه وسلم فاستاكني. هو حديث حديث عائشة وحديث أخوه عبد الرحمن لما دخل في وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، قالت فأخذت السواك فقبرته فطيبته ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستن به. رواه البخاري ومن ايه؟ ومسلم. طيب، قال سمعت بعض الدعاة يقول إن السواك لا يشرع إلا مع مغسل قبل التسوك وبعده، فهل هذا صحيح؟ ها؟ جاوبنا هذا الكلام إنه لا يشرع ويشرع يأتي بإيه؟ بنص. هل من استاك عند الوضوء لا يشرع له استياك عند الصلاة؟ أم لا يسن له الاستياك عند الصلاة؟ بمعنى أنه إن فعل ذلك مرة أخرى عند الصلاة يكون وقع في محرم. لا، معنى كلمة لا يشرع يعني لا يسن، لا يشرع له هنا يعني لا يسن، مش معناه يحرم. يعني هو كلام ابن بقية العيد لما قال إن فعله عند الوضوء لا يشرع له أن يفعله عند الايه؟ عند الصلاة. نعم. أي حديث هو كلام الشيخ له معنى أيضا. أنا أكون متوضئ هنا وخلاص لسه متسوك وحطيت سواك وبعدين جيت إيه؟ جيت أصلي، فأنا أديت الغرض المقصود من الإيه؟ من السواك، فكلامه له وجهه يعني، مش كلام ساقط يعني. يمكن الاستغناء عن السواك بالفرشاة والمعجون ويعتبر استعمال الفرشاة والمعجون عبادة؟ أجاب تعليقا. سؤال: من ابتلاه الله بعدم وجود أسنان فهل له أو فهل يجوز له أن يخرج الأسنان الصناعية ويغسلها بالماء دون السواك؟ نعم يجوز، يجوز إيه ذلك، بل قالوا أن يعني من سقط أسنانه يجوز أيضا أن إيه؟ أن يدلك فمه بالماء بإيه؟ بأصبعه ليخرج أيضا فضلات الطعام المتبقية في إيه؟ في فمه. فنعم هو هذا إيه اللي يستطيع أن يصنعه، وممكن يتسوك أيضا تطبيقا للسد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إيه يشوص فاه، أي يغسل فاه بالسواك، وكان أيضا يضع السواك على لسانه صلى الله عليه وسلم ويتسوك، أو أنه يغسل اللسان بالسواك حتى يقول أع يتأوع بالإيه من طول ما يدخل السواك داخل إيه داخل فم، يعني يدخل السواك داخل فم. فأصلا حتى اللي ما عنده سنان ممكن يتسوك في إيه؟ حتى يصيب الايه السنه في لسانه وعلى ايه وعلى لسته، حتى يشيل الايه الاشياء التي قد تكون على الايه على اللثه. ها مش ممكن يترقم اي اشياء ممكن السواك ايه السواك يزلها. سائل يقول لو كان المنزل بعيد عن المسجد وايه تسوكت بعد الوضوء تغيرت رائحه الفم، اجبتنا ده. هل ورد شيء في التسمية عند استخدام السواك؟ لا لم يرد، الرجل ما قالش وانا ما قرأت ولا اعلم عند الايه في التسوية عند السواك. قلت ذكرت في الدرس السابق ان الرخص لا تباح بالمعاصي، ها فما الدليل على ان الرخص لا تباح بالايه؟ لا تباح بالمعاصي. الدليل على ان الرخص لا تباح بالايه؟ لا تباح بالمعاصي. يعني الله جل وعلا لما رخص لعباده هذا تسهيلا له، هذا تسهيلا له، لكن هذا لما عصى الله جل وعلا فيعامل بنقيض ايه؟ بنقيض قصده، فلا يأخذ رخص. والمعاملة بنقيض القصد دي اصل موجودة فين؟ في الشرع، اصل موجود في الشرع. فمن قتل من قتل نفسا ليستعجل الارث ايه ده نصيبه ايه؟ انه لا يرث حلم من الايه؟ من الميراث. فالايه؟ فالقاتل لا يرث ايه؟ من قتل. فكما قالوا القاعدة من استعجل شيئا قبل اوان عوقب بايه؟ بحرمان، اي انه عوقب بنقيض ايه؟ بنقيض قصده. فهذا لما يعني استحل ما حرم الله جل وعلا يعاقب بنقيض قصده ولا يباح له ايه؟ هذه الرخص او غير ذلك. نعم، هذا الترخيص ان اكل، لكن قد يكون اكل الميت عزيمة وليس برخص، يعني على هذا السائل يقول الأسئلة في وسط الدرس ضيع الوقت فتقلل المادة المشروحة في المنهج، نرجو أن تنظر في أمر هذه الأسئلة وأن تجعل لها وقتا مخصوصا بعيدا عن شرح كتاب. وأنا في الحقيقة ما أقدرش أقفل الأسئلة بالكلية، لأن ممكن نقطة واحد لما بيسألها بتتضح لي وتتضح لليه وتتضح للآخرين طالما أنها في نفس الايه في نفس الجزء اللي بتكلم فيه. لكن المشكلة ان واحد بيسألني في نقطة بعيدة خالص، يعني انا بتكلم هنا في نقطة بل مش في نفس الباب، في باب تاني ينقلني الباب تاني، هي دي المشكلة. يعني اصلا ايه؟ فاللي مش عنده سؤال مباشر عن النقطة اللي بتكلم عليها، يعني ممكن بتكلم في نقطة جه على دماغه هو فكرته بنقطة تانية في حتة تانية خالص، فيروح جاري وسأل انت ماشي فكرتك في السؤال ده اكتبه في ورقة وحطه وابعته، يعني على يكون هناك وقت اجيبه بعد او اسالني بعد ذلك، انما لا تضيع الوقت على الايه؟ على الاخر. لكن ما اقدرش في الاسئله كلها، او في الاسئله كلها انا اعرف منين انك انت فاهم ولا مش فاهم، يعني هو مش يعني او مش القصد ان انا انهي كميه وخلاص، القصد ان الناس ايه تفهم. يعني لو احنا حتى ما خلصناش الجزء اللي احنا مقررينه وخلصنا نصه بس فهمته، اولى من ان انا اخلص الجزء وانتم مش فاهمين. فالاصل التدريس ده عشان ايه؟ علشان نفهم. فاذا مما لا شك الاسئله من كلها من غير شغلق، لكن انا يعني زي ما بقول بطلب من الكل ان ما حدش يسالني في خلاف ما اقول او في نفس النقطه اللي انا بتكلم فيه عشان لا يضيع وقت الايه؟ وقت الاخر. وفي الحقيقه انا ما بسكتش، يعني ما بسيبش فرصه للايه؟ اللي بيطلع خارج الدرس ما بسكتلوش لمين دول بس. ما هي الحكمة في أن دم الشهيد مثل رائحة المسك بينما خلوف الصائم أطيب من ريح المسك؟ والله أولا أن النص على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن دم الشهيد لونه لون الدم ورائحته رائحة رائحة المسك عند الله عز وجل. الحكمة في ذلك يعني هي الجزاء من جنس العمل، لما دم هذا يعني أراقه في سبيل الله عز وجل وهو ايه؟ وهو نجس، هذا الدم نجس، فالله جل وعلا جزاه أن جعل هذا الدم الذي خرج في سبيله مسكا يعني يعطر به الايه؟ الموقف كله، أو إلى غير ذلك من الحكم التي يتكلم فيها ايه؟ أهل العلم والله أعلم بذلك. بينما خلوف الصائم أطيب من ريح المسك، يعني عايز يقول إن دلوقتي إن الصائم هيبقى أعلى مرتبة من الشهيد عشان الشهيد دمه بقى ايه؟ رائحة المسك، لكن خلوف الصائم أطيب من رائحة الايه؟ أطيب من رائحة المسك. الله أعلم بذلك، يعني هذا يعني عايز حد يقعد يفكر ويقول لك، إنما المهم إن ده صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وده صح عن الايه؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما بقى مسألة التفضيل بالنظر الظاهر إلى النصوص لا. إذا وجدنا رجلا يبول تجاه القبلة ننكر عليه أم لا؟ أنا اللي أسألكم السؤال ده، ننكر عليه أم لا ننكر؟ بعد أن انتهى من بول يعني بعد ما ينتهي الدولة ننكر عليه. هو عشان كان يقول جهة القبلة ننكر عليه ننكر عليه ازاي؟ قول له هذا حرام. ها انت تعلمه، انت تعلمه. هو طبعا عامل كده جاهل ما يعرفش ان كده ايه حرام، فانت تعمل ايه؟ لا ممكن ان في منهجات. لا ممكن ان فيها. لا عشان مذهبنا ممكن. انا هبطل التدريس مذاهب. تاني مين؟ حقيقة صحيح انني لا انكر. هل هذه ما الذي انكر فيه؟ ايه المسائل اللي انا انكر فيها التي اجمع عليها اهل العلم؟ ليه انا يعني اصلا انا ارى وجوها جديدة يعني تدرس هذه الدورة من البداية، فدول يعني اصلا. لكن انا حرصت ان انا اسأل اللي هم درسوا فقه بقالهم بيدرسوا معايا مثلا 5-6 سنين فقه، هل ترسخ في اذهانهم هذه المسألة الهامة متى ينكر ومتى لا ينكر ام لا؟ لان قلت دي بلوى كبرى. انت درست حاجة معينة خلاص تتصور ان الحق في دي وما عداها باطل. قد يكون الحق بخلاف ما قلنا. ليه؟ لان احنا قلنا يحرم مطلقا، مش ده رواية احمد وبعد الرواية التانية اللي فرقت والرواية التانية اللي اجادت ايه مطلقا، وكلهم ائمة اعلام اللي قالوا بخلاف قولك، اللي قالوا بخلاف قولك كمالك والشافعي وغيرهم، ها ائمة اعلام. فتصور ان الذي كان يفعل خلاف رأيك الشافعي مثلا، هل تنكر عليه؟ يقول لك هات اللي علمك وانا اجادله وابين ان الحق في خلاف ما تقول. يبقى على هذا الاساس لا انكار كما قال النووي عليه رحمة الله تعالى الا فيما اجمع عليه اهل العلم. لكن في مسائل الخلاف ما الذي يكون فيها؟ فيها التواصي، نتواصى ان احنا نخرج من الايه؟ من الخلاف. لا بأس انني اتواصى معه، وفي فرق بين الانكار والايه؟ والتواصي. ويعني الامر يعني قد يكون الناس تختلف طباعها، يعني لو علم ان هذا منكر وانكر ممكن يكون انكاره في نوع من الشدة، نوع من الشدة كما يحدث. يعني يحضرني بعض اهل العلم فمثلا يقول ايه؟ يجوز البول من قيامه ولا لا؟ هنا المذهب ولا يكره البول ايه؟ قائمة. حتلاقي في مذهب اخر يكره البول قائمة، فقال هذا يقول هو مذهبه انه لا يكره البول قائمة، قال من رأيته ينكر عليك وانت تبول قائما فبول عليه. يعني شوف انظر الى اي حد هذا ينكر عليك، فمما لا شك هذا ايه؟ هذا اسلوب شديد في الايه؟ في الامر. فهذا لا يجوز له ان ينكر ابتداء اصلا لان المسألة فيها خلاف. فامر الانكار ده وعدمه ده فقه اكبر. وطبعا كما يقول الشاطبي عليه رحمة الله تعالى لم يشم انفه الفقه من لم يعرف الخلاف، لم يشم انفه الفقه من لم يعرف الايه. عشان كده هيطلع بقى فاكر مسألة قبل واحد ويطلع على الناس. هذه مسألة انت بتدرس ده، نعم اعمل بيه طالما انك معتقد انه راجح، لكن لا تنكر على غيرك لغاية لما تستوي الامور عندك وتعرف الاقوال في المسألة وهكذا. بس نكتفي بهذا الحد. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.